الحمد لله رب العالمين، بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. السماوات والأرض طي يمينه، والشمس والقمر فيض من نوره، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش ما عاش يبني أمه، ويرفع للحق لواء، ويبني للحق دولة. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم من ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الصراط المبين، هو الصراط والنور المبين، والصراط المستقيم، والحبل المتين، لا تزيغ به الأهواء، ولا تمله الأفئدة، ولا يخلق على كثرة الرد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما أحوجنا حين تتراكم السحب ويمتلئ الأفق بالغيم أن نرجع إلى الكتاب المبين، نستضيء به في ليالينا المظلمة، ونهتدي به في طرقنا الوعرة. وما أحرانا أن نجعل كتاب الله نبراسنا، وقد كان هذا الكتاب موقظ أمة، وباني دولة في الأمم الغوابر، فندعو الله أن يستنقض به هممنا، وأن نستعيد به ما فرط من مجدنا. أحسب أن الكثير منكم قال: لننتقل عن سورة العصر ولنقرأ سورة أخرى، ولست من هذا الرأي، لأن القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد، عندما تحدى به الله عز وجل بلغاء العرب، لم يكن نزل منه إلا قصار السور، ومنه سورة العصر. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدى بلغاء العرب وأمراء البيان، تحداهم بقصار السور، بالسور القصار، منها سورة العصر التي لا تتخطى السطر الواحد إذا ما كتبناها. والعبرة أيها الإخوة ليس بأن نعد آيات كثيرة ولا نتأملها، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لأصحابه: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. أصحاب الرسول كان عندهم همة قوية وعندهم نشاط عشان يقروا القرآن، فكانوا يقروا القرآن وعايزين يخلصوه بسرعة ويرجعوا يجيبوه من الأول. فالرسول قال لهم: اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام يبقى بيعد صفح وخلاص، أهزا كهز الشعر، أنتوا بتهزوه زي ما بتسمعوا الأشعار تطربون لموسيقاها فقط ولا تفقهون معناها. لا، اقرأ القرآن وتدبر. خير عبادة في هذا الدين، خير هذا الدين كما جاء عن رسول الله، التفكر، وكما قال سيدنا عبد الله بن عباس: قيام ركعتين بتفكر خير من قيام ليلة كاملة والقلب ساه غافل. لما تصلي ركعتين، اتنين بس، اتنين في جوف الليل، وانت واعي انت بتقرأ ايه وبتقول ايه، احسن ما تقوم ليلة بحالها بتعد ركعات وخلاص. وروى عامر بن عبد قيس يقول: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله يقولون ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. بيقول يعني أنا مش هقول لكم سمعت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، سمعت كتير جدا من أصحاب الرسول بيقولوا ضياء الإيمان. الإيمان ينور إمتى؟ لما تتأمل في الآيات اللي أنت بتقراها. وجاء في لسان العرب لابن منظور عند حديثه عن كلمة ثارة، قال رسول الله: من أراد العلم فليثور القرآن. من أراد العلم فليثور القرآن. يعني إيه فليثور القرآن؟ وانت بتقراه كده ما تعدش آياته خلاص، ثوره. عارف تثوره يعني إيه؟ يعني تقلب في الآية، تقلب في الكلمة على جميع وجوهها حتى تضيء لك عن معناها، حتى ينبو لك، حتى يتفجر لك نبعها. لما تقرأ آية كده ما تقرأش تعد آياته خلاص. الرسول بيقول: ليس منا من لم يثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن. وإحنا بنقرأ سورة العصر كده ما نعدش كلماتها خلاص، نقلب الكلمة على جميع وجوهها، نقلب الآية على جميع وجوهها حتى يتبين لنا ما فيها من عبر وعظات. زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول: الكلام بذكر الله حسن، الكلام بذكر الله حسن وأحسن من التفكر فيه. الكلام بذكر الله حسن. لما تقعد تذكر ربنا كده وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لو قلتها ألف مرة ماشي كويس، بس الأحسن لو قلتها مرة واحدة وخدت بالك يعني إيه سبحان الله أفضل. الكلام بذكر الله حسن والتفكر فيه أحسن منه. إنك تقعد تتفكر فيه كده وتشوف إيه سبحان الله إيه ده. يقول أبو سليمان الداراني: ما خرجت من داري ونظرت إلى أي شيء إلا وجدت لي علي لله علي فيه نعمة وعلي فيه عبرة. أبص لأي حاجة كده أتأمل فيه أعتبر. مرة يقول عبد الله بن المبارك: مر رجل على راهب يجلس بين مزبلة ومقبرة. واحد مر على عبد الله بن المبارك، كان من زهاد الإسلام وعبادهم وعلمائهم أيضا، من رجال الحديث يجمع بين العلم والعمل والزهادة في الدنيا. سيدنا عبد الله بن المبارك بيقول: مر رجل على راهب، الراهب ده قاعد بين مزبلة ومقبرة. قال: أيها الراهب، إنك لو تأملت جالس بين كنزين من كنوز الدنيا، كنز المال وكنز الرجال. شوف الكلام بيقول، لو أنت خدت بالك كده. الراهب قاعد هنا بعيد عن الناس، يعني قاعد جنب المزبلة والمقبرة عشان يبعد عن الخلق وشرورهم ويعني يتوحد هنا في هذا المكان القف بعيدا عن الناس ليعبد الله. مر عليه رجل بيفهم كده فقال: والله أيها العابد، أنت قاعد بين كنزين، كنزين لو أنت خدت بالك هتطلع منهم درر. قاعد بين تفيف المزبلة والمقبرة كنوز؟ قال له: أنت جالس بين كنز الأموال وكنز الرجال. هذا آخر الأموال، آخرها إيه؟ أكل وشرب ومزبلة. وآخر الرجال إيه؟ أن يوضعوا في هذه الحفر. يبقى التأمل والتفكر أحسن من عد آيات ونعد. الإمام محمد عبده وارحمه الله رحمة واسعة، وهو من الذين جددوا لهذه الأمة دينها، بيقول إيه؟ لما راح المغرب سنة 1903 قبل ما يتوفى بسنتين، وكان في هذا الوقت مفتي الديار الإسلامية، مفتي الديار المصرية. عارفين لما راح لجامعة القرويين والناس دي بقى عايزة تسمع الإمام محمد عبده الذي طبقت شهرته الآفاق وحفر اسمه في سجل الخلود، عايزين يسمعوا الراجل ده، يسمعوه هيقول ايه. الراجل ده كان بيفسر القرآن، تفسير المنار اللي احنا نسمع عنه واللي اكمله بعده تلميذه محمد رشيد رضا. لم يجد لهم افضل من سورة العصر يتكلم معهم فيه. سورة العصر بعد ما كان فسرها بجزء عامة تفسير منجز، راح مفسرها تفسير اخذ منه قرابة 15 صفحة، واخد بالك؟ بعد ما فسرها لم يجد تعبيرا عن احتياجنا في العصر الحديث إلا لسورة العصر. قاعد يفسرها لهم بعد ما كان فسرها تفسير موجز في جزء عامة، فسرها لهم تفسير موسع ووراهم إزاي لو إحنا تأملنا في سورة العصر ها هنقدر نطلع منها نبع حياة، نعيش ازاي الوضع اللي احنا فيه ده، كيف نتلافاه. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الناس من صفات عباد الرحمن، قال ايه؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني احنا بنقرا سورة العصر ثلاث آيات ما نعديش عليها كده صما وعميانا، لا، ده احنا نقرا ونتأمل ونحلل الكلمات قبل ان نحلل الآيات، ونرى مدى حاجتنا الى ما تحمله هذه الآية من كنوز. واخد بالك؟ يقول قتادة ومجاهد يرويان عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إذا مروا بآيات القرآن لم يصموا آذانهم ويعموا أبصارهم ويهزوا أجسادهم فقط. يعني إذا مرت عليهم آية من آيات القرآن مش يسمعوها وخلاص ولا يشوفوها وخلاص بعينيهم، لا، ده يفتحوا عينيهم كويس ويفتحوا آذانهم كويس حتى تنبثق لهم الآية عن نبع من الماء صافي. لازم واحنا بنقرا كده ما نبقاش من صفات عباد الرحمن انهم بيجروا بتامل. ما تعدش قريت قد ايه، كم جزء، عد لي انت استفدت كم فكره من الايه التي قراتها. ايها الاخوه المسلمون، هذا هو كتابنا الخالد القران الكريم. تعيش الامه الاسلاميه في عصرنا الراهن في وضع متازم وفي مفترق طرق. الأمم كلها تكالبت عليها لأن ترى أنها لقمة سائغة تحوي كنوز. يا ريت الكنوز اللي هم بيبصوا لنا فيها كنوز الفكر والعلم، وإنما هي كنوز الأرض، كنوز الأرض، الممرات البحرية اللي عندنا، المضايق اللي بيطلعوا منها، السوق الكبير. إحنا يعني إيه واخدين دور المشتري فقط مش دور البائع. احنا ما شاء الله تعدادنا مهول، فاحنا سوق رابح يصنعه هم واحنا نشتري وياخدوا من عندنا الكنوز اللي تحت ارضنا اللي ما كانش لنا فيها حيلة، سواء كانت المعادن او الذهب الاسود البترول. اصبحت الامة دلوقتي لا تقدم شيئا، لا تقدم الى الحضارة اي شيء، لا تقدم الا المادة الخام فقط، وعليها ان تقدمها ثم تستقبلها بعد ذلك مصنعة لتصبح للغرب سوقا رائجا. طيب، عندما نريد ان نتجاوز هذا الوضع المتأزم لن ينجينا من هذا الا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. احنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولنا مع هذه الآية وقفات، ندعو الله عز وجل أن يضيء لنا أو أن يفتح لنا باب كنوزها، وأن يفتح أعيننا لتغشانا أضواءها الباهرة. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قبل الإيمان، قبل العمل، لابد من الإيمان، لابد من أن تؤمن بما تفعل. مش تعمله كده تأدية أوامر، ولا تعمله مقلدا لغيرك، ولا تعمله وأنت مسحوب إليه. قال رجل من المفكرين: إن الناس لا تساق إلى الجنة بالعصا. ينفع إن أنا أقول لك عشان أنت رايح الجنة يلا ها وسوقك عليها بالعصا؟ ما ينفع، لازم أروح الجنة وأنا مفتح عيني كويس، وأنا مفتح وداني كويس، وعارف أنا بعمل إيه، لأن وأنا مؤمن باللي أنا بعمله هأديه على أحسن وجه، وهأديه على أحسن صورة، وهبذل فيه قصارى ما أملك، يعني الجهد اللي عندي كله هطلعه فيه. لابد من تجديد الإيمان، لابد إن أنا أجدد الإيمان بتاعي. ما تقولش إن أنا على الإسلام وخلاص، لا، ده القرآن خاطب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ده احنا مؤمنين، ده انت يا رب نفسك اللي خطبتنا وقلت يا ايها الذين امنوا، تقوم تأمرنا تاني امنوا؟ ايوه، لابد من تجديد الايمان، لابد ان انا كل شويه كده ارجع من الحاجات اللي انا مؤمن بها وافرزها واشوف منها ما يصلح للبقاء ومنها ما لا يصلح للبقاء وأعيد تقييم الأعمال والرجال. لابد يا أيها المؤمنين كلنا، المؤمن والصالح والطالح منا، يقف بين يدي الله كل صلاة يكرر اهدنا الصراط المستقيم. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ليس خطاب الله للمؤمنين تحصيل حاصل. ليس خطاب الله للمؤمنين تحصيل حاصل. إزاي هم آمنوا ويأمرهم بالإيمان تاني، هل هم بيحصلوا حاصل؟ قال لا، إنما يأمرهم بالإيمان ليجددوه وليثبتوا عليه ولا يتغيروا عنه. يبقى لابد من تجديد الإيمان، لابد من الاستمرار. أفرز تاني، أعود تاني، والحاجات اللي أنا معتقد بها أعود تاني وأفرزها. أقيم ما قدمت من عمل، أقيم ما أمامي من رجال، أقيم من أتبعهم، أقيم من أصدقهم، أقيم ما أعمله وما سأعمله وما عملته من قبل. لابد من هذه الحركة الدؤوبة. أنما لو الإيمان حصل مرة واحدة وخلاص وانتهينا، يبقى ما كانش ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا بد من الإيمان، والإيمان يصنع الرجال ويصنع المحال، كما قال السيد المسيح: إذا بلغ أحد منكم مبلغ الإيمان سيقول لهذا الجبل زل من مكانك فيزول. الإيمان بيغير، بيعمل المستحيل. الأمة العربية كانت أحقر أمة وأذل أمة وأصغر أمة، يعيشون على حدات الرمال بين هضبات نجد وبين جبال الحجاز، يأكلون الأربوع والجربوع ويعيشون على لبان الإبل ويمتطون صهوات الخيل، لا يعرفون من الحضارة مثقال ذرة، ولكن الإيمان صنع بهم رجال. يطوفون المشارق والمغارب يعلمون العجم كيف تكون الحضارة، بنوا مجدا مؤثلا راح الزمان عليه وجاء، وهو يشهد له بالتبريز وبالإقدام. هذا صنيع الإيمان. مش ممكن نقول كلنا مسلمين ونسكت، لا، لابد من تجديد الإيمان. كل واحد منا يعاود نفسه: أنا فين وإزاي واللي أنا عملته، هل هو ده الصح ولا أنا محتاج لإعادة جدولة لأعمالي وإعادة تفكير فيما أفعل. يا أيها الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولنقف عند قوله تعالى: وعملوا الصالحات. إحنا قلنا الأول لابد من الإيمان بما أفعل، وألا أساق إلى العمل وأنا مخطوم من أنفي وأنا مغمض من عيني. لا، لابد كل واحد منا أن يقتنع بما يفعل حتى يؤديه على أحسن حال. وعمل الصالحات، ونحن نرى أن قول الله تعالى الصالحات جاءت على صيغة الجمع، ومعنى ولا ولولا ذلك لجاء قول الله تعالى وعمل الصالح من الأعمال، أو عمل الصالح، ده جاء بالجمع ليدل على أن ألوان الصالحات كثيرة. ولفظ الصالح نفسه يقول لنا إن هناك دخل للزمان والمكان والفرد فيما يصلح من عمل. إزاي؟ أي أن ما يصلح لك أنت قد لا يصلح لي أنا، وما يصلح في زمان لا يصلح في غيره، وما يصلح في مكان لا يصلح في غيره. إزاي؟ يبقى معنى الصالح الصالح للشخص وللزمان وللمكان. يختلف العمل الصالح المفضل باختلاف الشخص. الإنسان القوي، لذلك انت تجد الرسول لما كان يجيب واحد يقول له: أنا عايز أجاهد معك يا رسول الله، هل بعد الجهاد من عمل صالح؟ أبدا. يقول له: أحي والداك؟ يقول له: نعم. جاي له يقول له: يا رسول الله لقد جئتك أبايعك على الجهاد والهجرة وتركت أبي وأمي يذرفان الدموع الغزار علي. قال له: أتنك جاء وسايب أبوك وأمك بيبكوا علشان أنت جاي تجاهد معايا، هل لهم حد غيرك يخدمهم؟ قال له: لا. قال له: برك لوالديك أفضل من الجهاد. يبقى في حالة الرجل ده بالذات ما العمل الصالح الذي يصلح له؟ بر لوالديه. يبقى العمل الصالح بيختلف باختلاف الشخص، الشخص الغني والشخص الفقير. عمل الصالح بالنسبة للغني إيه؟ أن يجلس في المسجد وأن يأتي بسبحة طويلة ويقعد يسبح ويذكر الله ويقول ما هو ربنا قال ولا ذكر الله أكبر، والرسول قال يا أخي ألا أنبئكم بخير لكم عند مليككم وأربح لكم في وأرفع لكم في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى رسول الله. قال ذكر الله. ما الرسول قاله؟ قال أفضل من الصدقة والصلاة والصيام، وأفضل من أنكم تروحوا تحاربوا وتقتلوا العدو وياخدوا فلوسكم أو أنتوا تاخدوا فلوس. أقول لكم على أحسن من كده؟ قال ذكر الله. يبقى ذكر الله أكبر هم؟ يبقى نبعد؟ لا، الرسول زي ما قال كده هو اللي حس على الأغنياء على الصدقة، هو اللي قال على الجهاد، هو اللي حس على العلم وقال يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء يوم القيامة. يبقى العمل الصالح يختلف باختلاف الشخص واختلاف الزمان واختلاف المكان. إذا كان العالم يعيش الإسلامي يعيش في فرقة، فإنه لا عمل أصلح من كلمة توحد بينهم. يبقى هنا التوحيد بين المسلمين أفضل عمل يعمل في هذا الوقت، ولا نبحث عن الخلافات. يعني في الوقت اللي احنا فيه بيننا وبين إيران خلافات عقائدية، أيوة بيننا وبينهم خلافات في العقيدة، لأن هم عندهم أمور يؤمنوا بها ونحن عندنا أمور تخالف ما يؤمنون به. دلوقتي ننبش عن الاختلاف ونبحث، والعلم ربنا قال لك وزن دماء بمداد العلماء بدماء الشهداء، ونقعد ننقب ونشوفهم ده شتموا السيدة عائشة ده عمل وده سو، ولا أفضل عمل في الوقت الراهن هو أن نوحد الصفوف. كلمة تتحد بها الصفوف في وقت المجاعات أفضل عمل إيه؟ القيام بالليل ولا التصدق؟ التصدق من أموال الأغنياء على الفقراء. يبقى العمل الصالح كما قال الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، العمل الصالح يختلف باختلاف الشخص، ولذلك قال صالح يعني اللي يصلح في الزمان والمكان والشخص، لا يصلح لغيره في زمان وفي مكان وفي شخص ولشخص آخر. ده حاجة بيضيء لنا فيها لفظ الصالح. جمعها ليه؟ قلنا لأن الأعمال الصالحة تختلف وما هيش عمل واحد موحد، لا ده أعمال كثيرة، أعمال تتصل بالجسد. أنت ممكن تعمل عمل صالح بجسدك زي ما قال الرسول بصرك للرجل الضعيف البصر لك صدقة، حملك الدلو للرجل على دابته لك صدقة. الرسول قال لك إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. يبقى كل واحد منا الأعمال الصالحة تختلف وهي كثيرة ولا تتحد في عمل واحد، ولكل واحد منا أن يتخير منها ما يتفق معه. ثم بعد ذلك نجد القرآن الكريم وعمل الصالحات، ولم يكن بخطاب الفرد الواحد. لما نيجي نتتبع القرآن الكريم آية 63 من سورة البقرة يقول الله فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية 69 من سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية 37 من سورة سبأ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الآية 60 من سورة مريم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إيه أنت جبت لنا أربع آيات، إيه العبرة فيهم؟ العبرة فيهم أن الآية تبدأ بالمفرد وتنتهي بالجمع. يعني إيه تبدأ بالمفرد؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، المفروض على السياق ده يقول إيه؟ فله جزاء عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليه ولا هو يحزن. إنما بدأها بالمفرد وانتهى بالجمع. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ها فذلك أو فهذا يدخل الجنة ولا يظلم شيئا. قال لا فأولئك ده بدأ بالمفرد برضو ينتهي بالجمع. في الآية في سورة سبأ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا ها فذلك له جزاء الضعف ولا فأولئك لهم جزاء الضعف. يبقى يبدأ بالمفرد وينتهي بالجمع. ما دلالة ذلك؟ يعني هو بيبدأ بالمفرد المفروض يقول من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره. قال لا فلهم أجرهم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك المفروض فذلك يدخل الجنة أو فهذا يدخل الجنة. قال فأولئك يدخلون الجنة. ماذا يعني هذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معنى هذا أن الإنسان لا يعمل صالحا إلا وسط مجموعة، وأن العمل الصالح لا ينسب إلى إنسان وحده، وأن الجو الذي مهيئه هو الذي ينتج العمل الصالح. دوروا كده على الأمة بتاعتنا، تاريخنا كله تاريخ نكبات. على مستوى البلاد الصغيرة لا عمل صالح يتم، على مستوى أمة على مستوى مصر لا إصلاح يتم، على مستوى الأمة الإسلامية دول ودول فريدة هي التي تحقق الإصلاح، سواء أندونيسيا أو ماليزيا في طريقة الإصلاح، إنما الأمة الإسلامية كلها مجموعها متخلف. يعني على المستوى الضيق لا عمل صالح يتم، على مستوى البلد لا إصلاح يتم، محاولات كثيرة للإصلاح بداية من محمد علي ومرورا بمحاولات الثورة للإصلاح، ولحد دلوقتي ما فيش إصلاح. الأمة الإسلامية قامت حركات تجديدية، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد وغيره من المصلحين، ولحد دلوقتي ما فيش إصلاح. ليه؟ في ضوء صورة العصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح زي ما قلت لحضراتكم لا يبدو صلاحه إلا في وسط مجموعة. أما هعرف أنه صالح إزاي؟ ده معنى أنه صالح أنه يتعدى منك إلى غيرك، وإلا مش هنعرف صلاحه. ما هو أنت أنا قاعد أهو وساكت وصامت وقاعد ما بيجيلش حاجة، هل أقدر أحكم عليك أنك صالح ولا طالح؟ ما أقدرش أحكم عليك إلا ما قعدت في وسط ناس وتتعامل معاهم بالدينار والدرهم وتتكلم معاهم وتروح وتيجي معاهم، هنا أقدر أقول أثرك صالح ولا طالح. إذن الإنسان لا يكون إلا في مجموعة، وعمل الصالح لابد أن يظهر في مجموعة. جميل. المجموعة هي التي تهيئ الظرف للعمل الصالح. اللي حاصل دلوقتي إن إحنا ما فيش عمل صالح بينبت عندنا خالص، يبقى إحنا أرض القف، أرض فلاة لا تنبت فيها نبتة صلاح. الأمر يعود إلينا وإلى الأفراد أيضا. إيه نبدأ منين؟ من فرد ولا المجتمع؟ من فرد هو السبب ولا المجتمع هو السبب؟ ولا العلاقة بينهم علاقة جدلية؟ يعني من هنا لهنا ومن هنا يعني هما الاثنين بيتحاوروا مع بعض. نعم، العلاقة بينهما علاقة تحاور وجدل، ده بيأثر في ده وده بيأثر في ده. إزاي؟ روى البخاري ومسلم الحديث كلنا عارفينه، بس احنا هنتأمل فيه شوية. البخاري ومسلم في حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. الرجل ده بمنظورنا احنا يعني مفسد في الأرض، قتل 99 نفس، أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. خد بالك معايا وخد بالك من الألفاظ كويس، لأن الرسول ما بيتخيرش الألفاظ كده جزافا، الرسول بيتخير الألفاظ تخيرا دقيقا. الحديث ما قالش دل على عالم، ها قال دل على ايه؟ على راهب. ها في فرق كبير قوي بين راهب وعالم. بيتقال ده انا هدللك بالحديث على ان احنا لنا دخل في ان كل نبتة تغرس ما بتطلعش، كل نبتة اصلاح تغرس ما بتطلعش، كل مشروع لا يتم، كل مشروع اصلاح لا يتم. ليه؟ احنا السبب. الارض ما هيئناهاش عشان النبت يطلع. الشمعة لكي تضيء لابد لها من جو لا تتحرك فيه الرياح. احنا لم نوفر للشمعة، لم نوفر لها الجو الملائم. كله بينفخ عشان تبقى تضيء ازاي؟ ما عمرها ما هتضيء. ده احنا عايزين الكل يسكت ينطق حتى بسكاته. لا، ده في ناس قاعده لا تنطق لا بالمال ولا بالسكات، واخد بالك؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقيل له دل على راهب، راجل عابد وليس عالما، فقال له: هل لي من توبة؟ قال له: وقد قتلت 99 نفسا. قال له: لا. فأتم به المئة. وانا عايزك برضو تاخد بالك من أتم به المئة دي، لان برضو احنا مش عايزين نعدي على الاحاديث كده ونقراها زي ما كون بنقرا صحيفة صفحة الحوادث. ده احنا عايزين نقراها بتأمل. انا عايزك تحط خط دل على راهب وعلى انه قتل الراهب نفسه. قتل الراهب يعني ايها الراهب الغبي، ان عدم قبول الله لتوبة العاصي اول من يتضرر بها انت. ده انت اول واحد هتتضرر منه. يعني توبة الفاسد اول منفوع واول نفع يعود، انما يعود على الصالحين من عباد الله. اول المتضرر من فساد الفاسد ليس هو، وانما المحيطين به. طيب، فدل على راهب فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا. فأتم به المئة. ثم سأل الرجل، عنده بتتنازع داخله حركتين، عايز يتوب وفي نفس الوقت ما زالت عالقة به الفساد، عالق به داخله حوار داخله داخله يعني نار مشتعلة، يريد أن يتوب ولا يجد الأرض ولا يجد الجو الذي يهيئ له التوبة. فسأل تاني، يعني ما تمش الماء وقال خلاص، لا، ده عنده إصرار على التوبة. سأل فدل وحط خط تحت الجاية على رجل عالم. وهناك فرق بين الذي يعبد الله على جهل وبين العالم، والحديث جاب صفتين له: على رجل عالم. طيب، فقال له: هل لي من توبة؟ قال له: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ادي الفرق، التشدد. الرجل الثاني مؤمن، يعني عنده حماسة للإيمان وعنده حماسة للدين، فرأى أن التشدد هو الحل. لا، ما كانش هو الحل. يعني السماحة، سماحة الإسلام هي الحل وليس التشدد. يعني الرجل العابد شايف أن التشدد هو اللي هيحل المشكلة. لا، التشدد ليس حلا، وإنما الحل هو أن نزن الأمور وزنا دقيقا. الرجل العالم وزن الأمور، لدى أن قبول توبة هذا الرجل صلاح له وصلاح للمجتمع. ثم بقى شوف الفرق بقى، ما قالوش تقبل توبتك وخلاص، ده قالوا على الحل، قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. يبقى الأرض الصالحة هي التي تنتج الصلاح، وهي التي يظهر فيها الصلاح. إنما إحنا عمرنا ما تسألنا إيه السبب في إن أعمالنا كلها بايظة، محاولاتنا كلها فاشلة. عمرنا ما بنجيب السبب في أنفسنا، نقول لك ده فلان الشكوى بتاعته ما تنزلش الأرض، ده فلان مش عارف عمل إيه. ألا ما تدور على العيب فيك أنت، عمر العيب ما كان فيك. لا، لازم العيب يبقى في الآخرين، الدولة، النظام، الزمان، اللي مش عارف ايه. العمر العيب ما كان فيك انت؟ لا، الحمد لله احنا ده انا اللي بدور على الخير. لا، ممكن العيب يبقى فيا انا وليس في الآخرين. لابد ان نبحث ايها الاخوة عن الحل عن انفسنا. الراجل قال له: اذهب الى ارض كذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ودع أرضك فإنها أرض سوء. أرض اللي أنت فيها دي أرض لا تنبت. يبقى العيب عمر، يعني لازم نطلع العيب، لازم العيب يكون فينا إحنا. مفيش حاجة تثمر خالص، التربة دي بدها تنشال ويجي رب جديد عشان ينزرع فيه إحلال وتبديل. عمر الوضع ما يزال على هذا، وعايزين نزرع الأرض دي تجرب فيها الزرع 500,000 مرة. ما ينفعش، الرب مستهلك، شيل وهات رب جديد وابني. إنما إن إحنا زي ما قالوا سيب أرضك دي ده ارض سيئه، ابحث عن ارض جديده فيها يعني اناس صالحين يعبدون الله. راح الرجل ما شغلش، ما قالش في دماغه بقى هوصل، لا مش هوصل، طب لما اجيب بتاعه واشوف، لا هوصل، لا مش هوصل، واعمل كده ما اشوف، لا ابدا، انشغل باللي هو فيه. قال انا هروح، واصر على ان يذهب. وهو في طريقه يقول الحديث: وبينما هو في نصف الطريق اتاه الموت. يبقى ما كانش فكر في الموت. كلنا بنقول لا العمل اصلا هفكر، طب هيتم ولا ما هيتمش، مالكش دعوه، ما تفكرش هيتم ولا لا، فكر في اللي انت فيه، نيتك تكون سليمه، عملك يكون مخلص، ابدا انت ولا تبحث عن النهايه، ابدا ودور على العمل اللي انت بداته، ولا تقل سيكون الناس، سيفعلون، سيعاق العمل، لا ابدا باللي انت فيه. زي الرجل مشي ولم يسال كيف يكون الطريق، هل سأصل ولا لا، هل سأوفق إلى العمل ولا مش أوفق، ذهب وبينما هو في نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. والملاحظ أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل واحد فيهم بيؤدي عمله المنوط به على أكمل وجه. ملائكة العذاب تدور على العمل المنوط به، طب هم كان ممكن يقولوا لا طب احنا هنتنازل لكم عنه خذوه، لا بعملهم، بعملهم المنوط بهم انهم يعذبوا العاصين، ملائكة الرحمة عملهم انهم ياخذوا الطائعين لينعموا، كل واحد منهم بيؤدي عمله على اكمل وجه. يعني هل ملائكة العذاب تلام عندما قالت انه لم يقدم عملا صالحا قط؟ هل احنا كده لو بميزاننا كده نلومهم نقول شوف عايزين يعذبوا الراجل؟ لا ده عمله، ده لازم كل واحد منا يقوم بعمل المنوط به، وما يكفزش على انه يستحوذ على كل واحد بيقوم بالعمل المنوط به. قال عباده بتاع ملائكه الرحمه، قالوا انه اتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. فقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل عملا صالحا قط. كل واحد يؤدي دور المنوط به. فهنا بعث الله اليهم ملكا في صوره رجل ودلهم على الحل. قال وما الحل؟ قال أن تقيسوا ما بينه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب حكم له. يقول في الرواية: فقيس فوجد أنه أقرب إلى بلد التوبة بشبر فحكم له بها. وفي رواية أخرى أن الله عز وجل نادى: يا أرض العذاب تباعدي ويا أرض الرحمة تقاربي. فقيس فوجد أنه أقرب إلى أرض الرحمة. وروى قتادة عن الحسن أنه قال: حدثنا أنه حين أتاه ملك الموت مال بصدره إلى أرض الرحمة. يعني وما أتاه ملك الموت عنده رغبة قوية، عنده الرغبة حتى والموت جاي له، مال بصدره إلى أرض الرحمة. الحديث يدلل على أن لازم ندور على أنفسنا، نقول ليه ما بينبتش نبت صالح؟ لأن الأرض ليست صالحة، لابد من تجديد الأرض، لابد من تهيئة الجو حتى ينبت الصلاح. لذلك نجد القرآن عندما يبدأ بالفرد ينتهي بالجماعة: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم. ليه؟ لأن كل فرد منا شارك في إصلاح هذا الفرد المسلم، فله أجر على قدر ما شارك من صلاح، فلهم أجرهم عند ربهم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون. أولئك كل اللي شارك في قبول توبة هذا الرجل وإصلاحه يدخل معه ويدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. كل واحد هياخد على قدر ما شارك ولو بكلمة، شاركوا ولو بكلمة، لأن هناك من لا يشارك ويشارك بكلمة ولكنها كلمة توقف الإيه؟ توقف الركب، كما جاء عن أبي السليم رضوان الله عليه قال: بينما نحن في بقيع في أرض البقيع أقبل علينا رجل. أنت تستطيع أن تهيئ أرض الصلاح ولو بكلمة، وستحسب لك هذه الكلمة عند الله عز وجل، وتستطيع أن توقف ركب السير بكلمة أيضا من المثبطين اللي قاعدين يتكلموا فقط. وإذا تقدم للبناية قصرا من كل هدام ويبني غيره، وإذا تقدم للبناية قصرا طب خش انت خش، ما يعرفش. طب سيب غيرك يا ابني، والله انا سايب. ليه يا عم؟ يقول عشان انا اللي بعرف ابني بس. انت ما تخش، ما هو ادى المسطرين وادى اللي... لا ما اعرفش ابني لما كل واحد امشي انت وانا الله. ايه ده؟ واذا تقدم للبناية قصرة. لما ابو السليم بيقول ايه؟ بيقول بينما نحن في بقيع الغرقد احنا قاعدين اقبل علينا رجل، فبيقول الرجل ده حدثني ابي او عمي ان رسول الله اجتمع مع اصحابه في بقيع الغرقد، فقال لهم من يتصدق بصدقة اشهد لها به عند الله يوم القيامة، اشهد به اشهد بها له عند الله يوم القيامة. بيقول فاقبل رجل، الرجل اللي بيحدث عن عمه او ابوه ده، بيقول ابويا واقف، فبيقول فحللت من عمامتي لوثا او لوثين، حللت من العمامة. هيتصدق بالعمامة مش مشكلة، اهم حاجة انه هيقدم اي حاجة. فبيقول فحللت من عمامتي لوثا او لوثين، يعني لفة او لفتين، واردت ان اتصدق بها فادركني ما يدرك الرجل فربطتها ثانية، يعني حليتها اهو، حليت منها لفتين عشان اتصدق، وبعدين رجعت وقلت لا خليها المرة دي، رحت ربطها تاني. بيقول فاقبل رجل، فاقبل رجل ما رأيت رجلا اسود منه ولا اذل منه ولا اقصر منه، فاقبل بناقة ما رأيت في البقيع اجمل منها. راجل قصير اسود، يعني بيقول ما شفتش رجل اتقل منه دم، مش مشكلة احنا مش هنسجل في الدموع، جاء بناقة ما رأيت اجمل منه، جايب الناقة بتاعته اجمل ناقة في ارض البقية. فقال يا رسول الله اصدقة؟ قال يا رسول الله انت بتدعو للصدقة؟ قال له قال له دونك هذه الصدقة فهي في سبيل الله، دونك هذه الناقة فهي في سبيل الله. فيقوم راجل بقى من الناس اللي هم ما وراهمش الا الكلام، يقول يتصدق بهذه، والله ان الناقة لخير منه، ده الناقة احلى منه يا عم هنمنا، يعني المهم ان بقى قاعد لا تصدق ولا عمل وقاعد للكلام فقط، قاعد خاوي حاوي شويه قاعد معاهم يتكلم، يقول والله ان الناقه لخير منه احسن منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه، والكلمه كلمه بذيئه، كلمه سافله ليس لها اي وزن. انت ما تقوم تعمل زي لا، يقول ده مصدق بالنبي ده النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله انه لخير منها وخير منك عند الله يوم القيامه، افضل منها ومنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو الرجل عنده الناقه بتاعته جاء تصدق منه، ويل لاصحاب المئين من الابل، ويل لاصحاب المئين من الابل، اللي عنده مئات ومش راضي يصدق منها، وده راجل عنده ناقه واحده وجايبها. فقال رجل الا من يا رسول الله؟ مين اللي ربنا يستثنى من اصحاب المئات من الابل؟ قال الا من جاء الا من فعل بكفه هكذا او هكذا، يعني جاب ناقة من اليمين وناقة من الشمال وجمعهم وجابهم هنا. قد أفلح المجهد المزهد. قالوا ومن المجهد المزهد يا رسول الله؟ قال المزهد في الدنيا المجهد في عبادته. وفي رواية أخرى أن الرسول لما دعا إلى الصدقة، لما دعا إلى الصدقة في غزوة تبوك، جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومعه 4000 درهم، فقال يا رسول الله عندي 8000، أقرضت ربي 4000 وأبقيت لأهلي 4، فقال له بارك الله لك فيما أبقيت وبارك الله لك فيما أنفق. وجاء رجل، تبقى رجل تصدق بالإيه بالألاف، وجاء رجل معه صاع تمر وهو سيدنا أبو عقيل، قال يا رسول الله لقد ظللت البارحة أسحب الجرير على عنقي قبالة صاعين من التمر، صاع أقدمه لنفسي عند ربي وصاع أبقيه لأهلي، حفان حفان حفان تمر. قال له ظللت أسحب الجرير، الجرير يعني الحب، دمه يسحب المية يجيب مية على ظهره ويشد بالحبل على ظهره طول الليل عشان صاعين من تمر، أدى صاع لله يا رسول الله وصاع أبقيه لأهل. قم جماعة بقى الكلمنجية قالوا إيه اللي قاعدين الكلام فقط، قالوا إيه؟ قالوا والله ما تصدق عبد الرحمن بن عوف إلا رياء، وإن الله لغني عن صاع أبي عقيل. يعني لا اللي جاب 4000 عاجب ولا اللي جاب صاع واحد عاجب، انتوا اللي كويسين. احنا اللي بنعرف نتكلم، بنعرف نقلش بالألتية. ألتية يعني ايه؟ يعني بيتكلم كويس. نقعد نلسن اكن اللي جاب. قالوا ان الله، ان عبد الرحمن ما انفق الا رياء. سيدنا ابو عقيل لما جاب الصاع الرسول قال له انثره على الطعام، يعني اعمله كده على الطعام عشان ايه؟ عشان ياخد قد الحاجات اللي هيجي عليه، ياخد ثواب قد الحاجات. فقال له تبوده والنبي جاب صاع يعمل به ايه يا اخي؟ كان قاعد بفضاره احسن. يعني الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المطوعين، عبد الرحمن بن عوف في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، سيدنا أبو عقيل. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لنا مع العمل الصالح لقاء آخر. إيه اللقاء الآخر؟ إحنا قلنا إن العمل الصالح لابد أن يكون صالح من أوله لآخره، فلذلك حرم الإسلام الحيل وعمل حاجة اسمها سد الذرائع. يعني ايه سد الذرائع ويعني ايه الحيل؟ يعني لابد ان يكون العمل الطريقة بتاعته سليمة. ازاي؟ هضرب لك مثل وادع الحديث نكمله بعد ذلك. اصحاب الجنة اللي بيعملوا الحيل بقى، اللي يقول لك يا عم الله اللي انا بعمله ده ما هو حلال، هو ربنا حرم اللي انا بعمله ده، بس هيؤدي المفسدة، هيؤدي المفسدة. لابد ان العمل يكون صالح من اوله لاخره. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع العنب لمن يصنعه خمرا. قال من باع العنب ايام القطاف لمن يصنعه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. اللي يبيع العنب للي عارف انه هيصنعه خمر، البيع والشراء في حاجه حلال ولا حرام؟ حلال. ولكن انت بتبيعه لواحد هيعمله خمر، يبقى لازم العمل تتبعه من اوله الى اخره. الرسول قال حرم بيع السلاح ايام الفتنه، البيع والشراء حلال، ولكن لما تلاقي بلدين مسلمين بيتخانقوا مع بعض تبيع للواحده منهم عشان تدبح في التانيه؟ لا، حرام بيع الايه؟ السلاح. حرام انك تبيع الخمر العنب لمن يصنعه خمرا، لازم تتتبع العمل من اوله لاخره. لما القران حدثنا عن اصحاب الجنه، اصحاب الجنه دول اللي هم ابوهم اقسم ان هو ما يجمعش ثمار الجنه الا ان يدي الفقراء اللي شاهدوا الجمع يديهم من الجنه اللي جمع. فقام هم اذهانهم تفتقت عن حيله عجيبه. قال لك ايه؟ قال لك ابونا كان قال ايه؟ كان قال لما يجمعها بالنهار، يعني الناس شايف، لا احنا هنجمعها والناس نايمه، ما حدش هيشوفنا، ده حد له حاجه عندنا، دي الجنه بتاعتنا. ابونا على العين والراس، النذر بتاعه كان بيقول لو انا جمعتها والناس شايفني، انما احنا دلوقتي هنوفق بين الاثنين، هنجمعها والناس مش شايفني، يبقى احنا عملنا حقنا وما زعلناش ابونا في القبر. حيله. ولذلك ربنا لما عذب اليهود عذبهم وجعلهم قردة وخنازير، لم يجعلهم قردة وخنازير عشان شربوا الخمر ولا عملوا، لا، عشان تحايلوا. تحايلوا ازاي؟ ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، قالوا مش هنصطاد يوم السبت، هنحط الشبك يوم الجمعة ونجمع السمك يوم الحد، ويوم السبت يبقى ايه؟ يبقى السمك في الايه؟ يبقى السمك في المصيادة. واخد بال؟ ادي حيلة، ادي حيلة. هم عملوا ده وهم مقتنعين انهم مظبوط كده بيعملوا خدمة ايه؟ لخدمة الدولة وخدمة الاسلام. لا، ده اللي انتم بتعملوه ده حيلة، تستحلون محارم الله بأدنى الحيل. لا، ده انت لازم تفكر اللي انت بتعمله ده، اللي انت بتعمله يقول لك المصلحة، اصل الراجل ده لازم يبقى كذا عشان احنا لازم بنصلح. لا، ده انت لازم الطريق من اول الاسلوب والوسيله لازم تكون على نقاء الغايه. لما عملوا كده ربنا مسخهم كرده وخنازير، ما مسخهمش وهم بيشربوا خمر، ومسخهم لما عملوا الحيلة دي. أيوة، لأنهم وهم بيشربوا الخمر عارفين إنها حرام، أنما وهم بيعملوا الحيلة دي فاكرين إنهم إيه؟ ما بيعملوش حرام، ده الحرام يوم السبت بس، أنما إحنا ما جمعناهوش يوم السبت، فجمعوا إلى فعل الحرام استحلال الحرام، فكان يجب أن يكونوا كردة خنازير. يبقى لازم الوسيلة تبقى على نفس الغاية. أما أصحاب الجنة القرآن بيحدثنا عنهم بيقول إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين لا يستثنون. هنعملها والناس نايمة، يبقى احنا كده ما وجعناش في الايه؟ في الغلط ولا في ناس ربونا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هي دي الحقيقة، إن أنت حاولت تعمل حيلة عشان تحرم الفقراء من هذا المال فالحقيقة أنك أول المحرومين منها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، ولع زي السواد الصماط اللي احنا الورق لما تولعه بيسوك هو ده الصريم مولع فيها، لأنهم عملوا حيلة وهم بيعملوا الحيلة دي مش مفكرين هم بيعملوا حاجة غلط. ده المشكلة، المشكلة انه بيعمل ومش مفكر انه بيعمل، بيقول لك لمصلحة البلد. فين المصلحة؟ أي مصلحة وأنت تهدم قصرا لتنجي حجرا؟ بقى انت تهدم قصر عشان تقول اصل في طوبه بس هننقذها، طوبه هتنقذها بدون تهدم حجر من اجلها. ايها الاخوه المسلمون، وقفنا في اليوم عند ان العمل الصالح لا يجيز الحيل، مفيش حيله تنفع، لازم من اول لاخره صح. لا عندنا حاجه اسمها سد الذرائع، لو كان هو صالح وهيؤدي الى فساد بلاش منه، زي بيع الخمر اللي بيع العنب اللي اتخذ خمر. تاني حاجه ان العمل الصالح لابد من تهيئه المناخ له، اذا ما عندكش عمل صالح في ارضنا يبقى الغلط فينا، لابد ان نبحث عن هذا فينا. اما العمل الصالح يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الشخص. ثلاث عناصر استخرجناهم من العمل الصالح، ندعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. استغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير إلى يوم الدين. اللهم وفقنا إلى خير العمل فإنه لا يوفق إلى خير العمل إلا أنت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجمعنا على خير، اللهم اجمعنا على خير وفرقنا عن خير، اللهم اجمع على ضرب الحق خطانا ووحد في سبيل الله سواعدنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.